إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. توحيد الألوهية هو المقصود وهو الأساس، فلا بد من معرفة معناه لكي نحققه بفضل الله في حياتنا. قال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، أي يعبدهم المشركون ويتقربون بهم إلى الله، يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة هي كل ما يتقرب به. فهؤلاء الذين يعبدهم المشركون هم أنفسهم يطلبون إلى ربهم كل ما يتقرب به العبد إلى ربه، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، أي ينبغي الحذر منه والخوف من وقوعه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نزلت في أناس من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. أخرجه الشيخان. الملائكة والأنبياء والصالحون فقراء إلى الله جل وعلا، وقد بيّنت الآية الكريمة أن الذين يدعوهم أهل الشرك من الملائكة والأنبياء والصالحين إنما هم خلق من خلق الله، يتقربون إلى الله بعبادته وطاعته وحده، ويرجون رحمة الله تعالى ويخافون عذابه، لا يملكون كشف الضر ولا جلب النفع لأحد، فكيف يدعون مع الله تبارك وتعالى، بل كيف بمن هو دونهم؟ فالواجب على العباد توحيد الله تعالى، وذلك بصرف جميع أنواع العبادة لله وحده دون سواه. والتوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، بأن تصرف العبادة كلها لله وحده، ولا يصرف شيء منها لغيره، فكل من أشرك بالله تعالى لم تصح له عبادة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين إلى إفراد الله تعالى بالعبادة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما في الحديث الذي رواه أحمد وهو حديث صحيح. فأبى المشركون أن يقولوها لأنهم يعرفون معناها: لا معبود بحق إلا الله. وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون الدين كله لله، بخلاف حال بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم، يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها، فتجدهم يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، ومع ذلك يدعون الأنبياء والصالحين أو غير ذلك من المعبودات الباطلة، فوقعوا في الشرك الأكبر الذي ينافي كلمة التوحيد. قال الإمام المجدد رحمه الله: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. لأن جهال الكفار لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله فهموا معناها فرفضوها وأبوا أن يقولوها. وأما هؤلاء فإنهم ينتسبون إلى القبلة ولا يدرون معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا يصرف شيء من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لسواه، وإنما يفرد بالعبادة وحده. وهذا ما فهمه الكفار، وقالوا مستنكرين: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولكن بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناه، فتجدهم يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، ومع ذلك يدعون الأنبياء والصالحين أو غير ذلك من المعبودات الباطلة، فوقعوا في الشرك الأكبر الذي ينافي كلمة التوحيد. فالواجب على العبد إفراد الله بالعبادة حتى لا تحبط أعماله التي يرجو أن تنفعه في الآخرة، فيكون من الذين قال الله تعالى فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها ولم تقبل عند الله تبارك وتعالى، تماما كما أن الحدث إذا طرأ على الطهارة لم تصح الصلاة، بل هذا أبلغ وأعلى وأجل. قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. مناسبة هذا الباب وهو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، مناسبته لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فلما ذكر ذلك بين رحمه الله في هذا الباب معناه، لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه فيظن أن معنى التوحيد الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب، من أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة والخلوص من الشرك، وهذا حقيقة دين الإسلام العظيم. وقد عطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد في قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ليبين أن معناهما واحد لا اختلاف فيه. فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم من دون الله وهم الملائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم، فالضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار. يبتغون أي يطلبون، الضمير الفاعل فيه راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم، فالكفار يدعون الذين يطلبون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى. فمعنى توسل إلى الله عمل عملا يقربه إليه. ويرجون رحمته، أي لا يرجون أحدا سواه. ويخافون عذابه، أي لا يخافون أحدا سواه. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين هم يبادرون إلى طلب القربة إلى الله، فيرجون رحمته ويخافون عذابه، فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد، فكيف يدعون مع الله العزيز المديد وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته وطاعته؟ وهذه الآية مناسبة جدا لهذا الباب، لأنها تدل على أن معنى التوحيد وأن شهادة لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، لأن ذلك هو الشرك الأكبر. ويستفاد من هذه الآية المطهرة الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين والمقبورين في كشف الضر أو جلب النفع بأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ وفيها بيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله وبيان رجائهم لرحمته. قال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني براء مما تعبدون، أي بريء من جميع معبوداتكم، إلا الذي فطرني أي خلقني وهو الله، فهو معبودي وحده لا شريك له. فيخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه، ولم يستثن إلا الذي خلقه وهو الله، فهو يعبده وحده لا شريك له. وهذه الآية مناسبة أيضا تمام المناسبة لهذا الباب، لأنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك، هو البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة. إنني براء مما تعبدون، هذه براءة من الشرك، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وفيها إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، فإن لا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل عليه السلام بقوله إنني براء، فهذا نفي، وأما الإثبات فهو ما عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني. وهذا يدلنا على أنه دليل من الأدلة على أن دين الله جل وعلا وهو الدين الذي بعث به المرسلين نفي وإثبات، فلا بد من البراءة من كل ما ومن يعبد من دون الله، وإثبات العبادة للإله الحق وحده لا إله إلا هو. فيستفاد من هذه الآية أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له مع البراءة من عبادة كل ما سواه، وإظهار البراءة من دين المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وفيه مشروعية التبري من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كلمة باقية، المراد بالكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم في عقبه هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله في عقبه، أي في ذريته. ففي هذه الآيات وجوب إعلان البراءة من المشركين، فقد تبرأ إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء من كل ما يعبد أبوه وقومه، ولم يستثني إلا الذي خلقه، وهذا هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله المطابق لقوله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فالنفي في قوله لا إله يقابله إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله إلا الله يقابله إلا الذي فطرني. على المسلم أن يستحضر ذلك عند النطق بكلمة التوحيد، وعليه أن يحققها علما وعملا. والتوحيد لا يحصل إلا بإخلاص العبادة لله وحده. العبادة حق لله، فلا بد من إخلاصها لله وحده، وهذا هو التوحيد. وأما من يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا هو الشرك، وهو الواقع من قوم إبراهيم عليه السلام، فقد عبدوا الله وعبدوا معه آلهتهم، لذلك استثنى فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، بعضهم كان يعبد مع الأصنام الله عز وجل فيعبد الله ويعبد الأصنام معه، لذلك قال إبراهيم عليه السلام إلا الذي فطرني، فاستثنى صلى الله عليه وسلم قال فإنه سيهدي. من يعبد الله ويعبد معه غيره هذا هو الشرك، وهو الواقع من قوم إبراهيم عليه السلام، فقد عبدوا الله وعبدوا معه آلهتهم كما دلت الآية عليه. قال تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذا هو الواقع أيضا في بعض من ينتسب إلى الإسلام فيعبدون الله ويعبدون معه غيره من أصحاب القبور بالذبح لها والطواف حولها وغير ذلك، فوقعوا في الشرك الأكبر. فالواجب على العبد إفراد الله تعالى بالعبادة واجتناب الشرك، كما فعل إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام حيث أفرد الله بالعبادة وتبرأ من الشرك وأهله وحذر منه ووصى بذلك ذريته من بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أي جعل اليهود والنصارى أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا أي مشرعين لهم يحللون ويحرمون، لأن التشريع من خصائص الرب، فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا. والمسيح ابن مريم أي واتخذوا عيسى عليه السلام ربا بعبادتهم له. سبحانه عما يشركون أي تنزه الله تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء. معنى هذه الآية بيانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه، فإنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ هذه الآية، فقال عدي إنهم لم يعبدوهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياه. أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة وهو حديث حسن. وهذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى فيها عن أهل الكتاب أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله، فنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من حقوقه ومن خصائصه التحليل والتحريم. فما عبد النصارى عيسى وزعموا أنه ابن الله فنبذوا كتاب الله الذي أمرهم فيه بطاعته وحده وعبادته وحده، وهذا إخبار منه سبحانه يتضمن إنكار ما فعلوه، ولذلك نزه نفسه عما يتضمنه هذا الفعل من الشرك به. وهذه الآية مناسبة تمام المناسبة لهذا الباب، لأنها دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم فهو مشرك. ويستفاد منه أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله في التحليل والتحريم، وأن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله. وفيها الرد على الذين اعتقدوا أن المسيح ابن لله أو أنه إله مع الله، وبيان أنه عبد لله. وفي هذه الآية تنزيه الله القدوس عن الشرك وما ادعاه الذين أشركوا به جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال تعالى: اتخذوا أحبارهم، والأحبار علماء اليهود، ورهبانهم، الرهبان عباد النصارى، أربابا مشرعين لهم يحلون ويحرمون، وهذا في شرك الطاعة، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الأنداد الشركاء يحبونهم كحب الله، هذا في شرك المحبة، كما أن الذي قبله في شرك الطاعة. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لقد جعل الله تبارك وتعالى لعباده شريعة ومنهاجا، وهذا الدين يصلح له كل زمان ومكان، فأحل الله لهم في هذا الدين ما ينفعهم وحرم عليهم ما يضرهم. فعلى المسلم أن ينقاد إلى شرع الله أمرا ونهيا لينال سعادة الدنيا والآخرة، إذ إن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة في تحريم ما حرم وتحليل ما أحل. ولكن وقع هاهنا شرك الطاعة، فقد أخبر تعالى عن أهل الكتاب أنهم أطاعوا علماءهم وعبادهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فأنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم. فمن أطاع مخلوقا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال عالما أنه خالف شرع الله معتقدا طاعته في ذلك فقد اتخذه شريكا مع الله، وذلك شرك أكبر ينافي التوحيد. قال ربنا جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس أي فريق من الناس، فهي تبعيضية، ومن الناس أي فريق من الناس. من يتخذ من دون الله أي غير الله أندادا أمثالا ونظراء يحبونهم، المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا والرغبة فيه. يحبونهم كحب الله أي يسوونهم به في المحبة المقتضية للذل للمحبوب والخضوع له. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى أي ولو يعلم الذين ظلموا إذ يرون العذاب وقت ما يعاينون أن القوة لله، لأن القدرة والغلبة له وحده، وأن الله شديد العذاب. فبين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية حال المشركين به في الدنيا، وبين مآلهم في الآخرة وما يصيرون إليه، حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء ساووهم به في المحبة. ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين أنهم يحبون الله حبا يفوق حب أصحاب الأنداد لأندادهم أو يفوق حب أصحاب الأنداد لله، على قولين في الآية، لأن حب المؤمنين لله خالص، وأما حب أصحاب الأنداد لله فمشترك. ثم توعد هؤلاء المشركين بأنهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم وتفرد الله سبحانه بالقدرة والغلبة دون أندادهم، لو علموا ذلك لانتهوا عما هم فيه من الضلال، ولكنهم لم يتصوروا ذلك ولم يؤمنوا به. وهذه الآية مناسبة جدا لهذا الباب، لأنها من النصوص المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده والذل والخضوع له وحده. ويؤخذ من هذه الآية الشريفة المطهرة أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة المقتضية للذل والخضوع، وأن المشركين يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم أشركوا معه غيره فيها، فوقعوا في شرك المحبة وهو شرك أكبر، لأن الحب مع الله تبارك وتعالى شرك أكبر ينافي التوحيد. في الآية بيان بأمر عظيم وهو أن الشرك ظلم، وفيها الوعيد للمشركين يوم القيامة. والمحبة تنقسم إلى قسمين، محبة خاصة ومحبة عامة. المحبة الخاصة هي محبة العبودية المستلزمة لكمال الذل والتعظيم والطاعة، هذه المحبة لا تصلح إلا لله، ومن توابع محبة الله سبحانه محبة رسوله صلى الله عليه وسلم المقتضية اتباعه، ومحبة المؤمنين ومحبة الأعمال الصالحة. فهذه هي المحبة الخاصة، وهذه لا تصلح إلا لله. وأما المحبة العامة فكمحبة الجائع للطعام والشراب، وكمحبة الولد لوالده والوالد لولده. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم يحبون الله ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم أشركوا معه في المحبة غيره، وقد اعترف المشركون به وأنهم دخلوا النار بهذا السبب، حيث قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم ساووهم به في هذه المحبة الخاصة، لا في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة. فهذه التسوية ليست من كل وجه، وإنما ساووهم به في هذه المحبة الخاصة وحدها، فكانوا بذلك مشركين شركا أكبر. وكل من اتخذ ندا مع الله يحبه كحب الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الموجب للخلود في النار والعياذ بالله جل وعلا. وأعلم أن كل من أحب سوى الله عذبه الله بمن أحب ولا بد، فلا بد من وقوع العذاب على المحبة الشركية في الحياة الدنيا. فمن أحب مع الله سواه عذبه الله بمن أحب ولا بد. والمؤمنون لكمال معرفتهم بالله وتوحيده يخلصون المحبة له وحده، فهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، أو من محبة أصحاب الأنداد للأنداد، على قولين في الآية كما مر. قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح يعني صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. حرم ماله ودمه أي منع أخذ ماله ومنع قتله بناء على ما ظهر منه. وحسابه على الله أي أن الله تعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة فيجازيه على حسب نيته واعتقاده. فإن المنافقين كانوا يأتون بها ظاهرة فأجريت عليهم أحكام الإسلام ظاهرة ولم يتعرض لهم في نفس ولا مال، ولكن حسابهم على الله يجازيهم ربهم على حسب نياتهم واعتقادهم. وقوله وشرح هذه الترجمة، ترجمة الكتاب وترجمة الباب فاتحته، والمراد بها هنا قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. في هذا الحديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين: الأول قول لا إله إلا الله، الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إلى الله. فإن كان صادقا في قلبه جزاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. وهذا الحديث مناسب لهذا الباب مناسبة تامة، لأنه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النفي والإثبات جملة وتفصيلا، فقال: من قال لا إله إلا الله، وهي نفي وإثبات، ثم أتبع الإثبات في هذه الكلمات الطيبة بالنفي أيضا، قال: وكفر بما يعبد من دون الله. فيؤخذ منه أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. وهذا الأمر من أهم الأمور، أعني أن تأتي بالنفي والإثبات في التوحيد وفي الاتباع وفي الدعوة إلى الله جل وعلا. فأما في التوحيد فالنفي والإثبات هو دين المرسلين، ولا يصح التوحيد إلا بجمعهما معا، بأن تأتي بالنفي وتأتي بالإثبات فتنفي استحقاق العبادة عن كل من وما دون الله جل وعلا، وأن تثبت العبادة لله تبارك وتعالى وحده. فلا بد من النفي والإثبات في التوحيد. من أتى بالنفي وحده لا يكون موحدا، وكذلك من أتى بالإثبات وحده لا يكون موحدا حتى يجمعهما معا. وكذلك الشأن في الاتباع، فلا بد من النفي والإثبات في الاتباع، وقد بين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرجل لا يكون سنيا حقا حتى يأتي بالنفي والإثبات في الاتباع. فإن أتى بالنفي وحده لا يكون سنيا، ولو أتى بالإثبات وحده لا يكون سنيا حتى يجمعهما معا. بيان ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا كله إثبات، ولم يكتف به وإنما أتى بالنفي بعده، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فلا يكون الرجل متبعا حقا حتى يلتزم السنة ويتبرأ من البدعة وأهلها. فلو التزم السنة ولم يتبرأ من البدعة وأهلها لا يكون سنيا. وكذلك إذا ما تبرأ من البدعة وأهلها ولم يلتزم بالسنة لا يكون سنيا. فالسلفي الحق على منهاج النبوة هو من يتمسك بالسنة ويدعو إليها ويتبرأ من البدع وأهل البدع ويحاربهم يحذرهم ويحذر منه، وإلا فإنه لا يكون متبعا. وكذلك الشأن فيما يتعلق بالدعوة إلى الله، من أتى بالنفي والإثبات في الدعوة إلى الله بارك الله في دعوته وأقامها الله رب العالمين وتولى الله عز وجل حفظها وإذاعتها ونشرها ودافع عنه وعنه. وأنت ترى ذلك ظاهرا في الإمام أحمد، فإنه رحمة الله عليه لم يأخذ بالتقية ولم يهادن أهل البدع، وإنما في دعوته إلى الله جل وعلا دعا إلى السنة وحذر من البدعة وأهلها، فحارب الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء والضلالات. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه لم يكتفي بالدعوة إلى السنة وإنما حارب البدعة وحارب أهلها وحذرهم وحذر منه، فأقام الله دعوته وثبته وثبتها وأذاعها ونشرها وتولى حفظه. وكذلك الإمام المجدد فإنه دعا إلى التوحيد وحارب الشرك، حتى حارب الشرك بسيفه، فحارب الذين يعبدون الأشجار ويعبدون القبور، وقامت دولة عظيمة على توحيد الله جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك كل داع إلى الله، لأن العلماء كثيرون، كان العلماء في عصر الإمام أحمد كثيرين، لكن الله رفع ذكره لأنه أخذ بالأمرين معا. وكذلك في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية كان هنالك حفاظ وهنالك محققون وهنالك أوعية من أوعية العلم ولم يكونوا مثله، ولكنه دعا إلى الله على منهاج النبوة فأقام الله أمره. وكذلك الإمام المجدد كان في عصره كثير من أهل العلم الفحول ومن الحفظة ومن المحققين، ومع ذلك لم يكونوا مثله، لأنه دعا إلى التوحيد وحارب الشرك، ودعا إلى السنة وحارب البدعة، فأقام الله دعوته. وهذا معنى لا إله إلا الله، من أتى به فإنه يأتي بدعوة المرسلين، فإنها نفي وإثبات، وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل في هذه الفائدة، فإنها فائدة عزيزة عسى الله أن ينفعك بها، وهو البر الجواد الكريم. في هذا الحديث أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال، ولو عرف معناها وعمل به، ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. الحديث واضح، هو عند مسلم في الصحيح، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وإنما حرم ماله ودمه بمجموع الأمرين لا بأحدهما، فلا بد أن يقول لا إله إلا الله عارفا لمعناه عاملا بمقتضاها، وأن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرة وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. في الحديث وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال، حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، وأن الحكم في الدنيا على الظاهر، وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد، وهذا ليس إلينا، هذا إلى الله. أما نحن فإننا نأخذ الناس بظواهرهم، لا علاقة لنا ببواطنهم، يحاسبهم الله تبارك وتعالى على ما أكنته صدورهم وأخفته قلوبهم، وأما نحن فلنا الظاهر، فالحكم في الدنيا على الظاهر، وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق. فما في الحديث الآخر؟ وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما يجب تركه من مضمون لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: من قال لا إله إلا الله، يعني في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، أي منع أخذ ماله وسفك دمه، وحسابه على الله عز وجل، فالله هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة فيجازيه حسب نيته واعتقاده وعمله. ما بعد هذه الترجمة في هذا الباب يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه بيان أشياء كثيرة: الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي وغير ذلك. وقد مر في أول التعرض لهذا الكتاب المبارك أنه في مجمله في توحيد الألوهية فيما وقع الإخلال به، وهذا مهم، لأن العلماء ينبغي عليهم أن ينظروا في أحوال أهل عصرهم وأن يعالجوا أمراض المسلمين. فإذا وقع في عصر من العصور انحراف فيما يتعلق مثلا بالأسماء والصفات، واستشرى ذلك بين جماهير المتعلمين، فينبغي أن يركز على توحيد الأسماء والصفات من أجل استنقاذ هؤلاء من الضلال والإضلال. وإذا عم في عصر أو فشى فيه أو ظهر فيه ما يتعلق بالإخلال بتوحيد العبادة، فينبغي للدعاة إلى الله ويجب عليه أن يجتهدوا في بيان توحيد الإلهية وتوحيد العبودية، توحيد العبادة، وأن يحذروا من الشرك. والمصنف رحمه الله تعالى قد نشأ في عصر وبيئة عمت فيها المخالفات في توحيد الألوهية، فاتخذ الناس الأشجار يقصدونها ويطلبون منها ويتبركون بها، كما كان أهل الجاهلية يفعلون بذات أنواط وغيرها، وكذلك أقاموا القباب على قبور الموتى وقصدوهم وذبحوا لهم ونذروا لهم وطلبوا منهم واستغاثوا بهم إلى غير ذلك من مظاهر الشرك الأكبر. فقام يدل المسلمين على حقيقة دين الإسلام العظيم. وأما أن يهوم الدعاء في أمور لا تعلق لها بالمسلمين في عصورهم فهذا من الخيانة لدين الله. فالمصنف رحمه الله تعالى كان يعالج أمراض المسلمين في عصره، في هذا العصر مثلا يستشري الإلحاد، وتتخذ له على الشبكة العنكبوتية مواقع يدعى إليه فيها ويروج ويزين، ويستشري بين شباب فارغ لا انتماء له، لا ينتمي إلى الدين، بل لا ينتمي إلى الأرض، بل لا ينتمي إلى العرض، وإنما هو كالنبات الطاف تعلو به موجة وتسفل به أخرى. فكيف يثبت مثل هذا الشباب؟ لابد من بيان الحق والدعوة إلى دين الإسلام العظيم ونسف شبهات الدعاة إلى الإلحاد، ولابد من بيان ذلك وتوضيحه لكل من أصيب به، وألا يتعامى أهل العلم عنه. وقد هبت في أواخر القرن الماضي أو في منتصفه إلى آخره، هبت هبات الإلحاد من أوروبا على العالم الإسلامي. فقام العلماء في ذلك الوقت، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ السعدي رحمه الله وغيرهما، قاموا بالتصنيف في مسائل الإلحاد هذه وفي نسف شبهات الملحدين، ودعوا إلى الله رب العالمين وعالجوا هذا المرض الذي استشرى بين كثير من شباب المسلمين الذين تعلموا في أوروبا ورجعوا لنشر الإلحاد في ديار الإسلام وبين أهله، فعالجوا هذا المرض جزاهم الله تعالى خير. فنسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بالحق وأن يمسكنا به وأن ييسر لنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. يعصم دم المرء وماله في الدنيا بأمرين: بقول لا إله إلا الله كما يدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الحديث في الصحيحين. فهذا هو الأمر الأول، قول لا إله إلا الله، لو كان في الحرب نقبلها منه إذا قالها، كما وقع لأسامة رضي الله عنه، فإن المشرك وكان شديدا على المسلمين وقتل طائفة منهم، ثم تمكن منه أسامة فقال لا إله إلا الله، فظن أسامة رضي الله عنه أنه يقولها اتقاء السيف فقتله بعد أن قال لا إله إلا الله، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها اتقاء السيف يا رسول الله. قال: أما إني لم أبعث لأنقب عن قلوب الخلق، لنا هذا الظاهر حتى يتأتى الناقض وحينئذ يأخذ جزاء. فما زال يعاتبه حتى قال أسامة: وددت أني لم أسلم إلا يومئذ، رضي الله تبارك وتعالى عنه. والكفر بما يعبد من دون الله، فمن عبد الله عز وجل ولم يكفر بما سواه من المعبودات لم تنفعه كلمة لا إله إلا الله. مثال ذلك: من عبد الله ولم يعتقد أن عبادة القبور باطلة، لم يعتقد أن الذبح للقبر باطل، وأن الاستغاثة بالمقبور باطلة، وأن النذر للمقبور باطل، إذا لم يعتقد ذلك مع أنه يقول لا إله إلا الله، هل يكون قد جاء بما يعصم الدم والمال؟ السرائر حكمها إلى الله وحده، فالله سبحانه هو يتولى حساب من قال لا إله إلا الله، فإن كان صادقا جزاه جنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر ما قام بشرائع الإسلام كالصلاة ونحوها. ففي هذا الباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، احرص عليها فإنها أول واجب عليك وآخر واجب عليك. أول واجب عليك عند البلوغ أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك الكافر لا يدخل الإسلام إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول واجب. وهي آخر واجب: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي أول واجب وآخر واجب، وأيضا هي واجب ما بينهما، أي ما بين الأول والآخر، أن تحيا لها، أن تعيش لها، أن تحققها وأن تعمل بها وتثبت عليها حتى تقبض عليها لتحشر في زمرة من دعا إليه صلى الله وسلم وبارك عليه.